بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. قوله فيما يرويه عن ربه، تقدم أن هذه الصيغة تدل على أن الحديث قدسي، والحديث القدسي يسمى حديثا قدسيا، ويسمى حديثا ربانيا، ويسمى حديثا إلهيا. وتقدم الكلام على الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، لا داعي للإعادة. يقول أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات. كتب أي أمر بكتابتها، كتب أي أمر بكتابتها، ويدل على أن هذا هو المراد قوله في الرواية الأخرى: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه. وهذا يدل على أن كتب يعني أمر، والفعل قد يضاف إلى الإنسان أو إلى الشيء باعتبار أمره به، كما يقال: بنى عمرو بن عاص مدينة الفسطاط. هل هو الذي باشر البناء؟ لا. طيب، وقوله تبارك وتعالى: كتب الحسنات والسيئات. كتابة الله تبارك وتعالى للحسنات والسيئات تشمل معنيين: الأول كتابة سابقة، فإن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وكل صغير وكبير مستطر. إذن كل شيء مكتوب، وهذه الكتابة هي الكتابة التي تكون في اللوح المحفوظ ولا تبدل. الكتابة التي في اللوح المحفوظ لا تبدل، ولهذا قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. النوع الثاني من الكتابة، أو المعنى الثاني مما يشمله كتب، كتابة لاحقة. فإذا عمل الإنسان العمل كتب له ثوابه وأجره حسب ما تقتضيه حكمة الله تبارك وتعالى وعدله وفضله، فهو سبحانه كتب وقوعها وكتب ثوابها. وهنا أيضا نظير ذلك، أحيانا يرد في القرآن العلم، علم الله عز وجل، أقول علمه تبارك وتعالى متعلق بالسابق واللاحق، فهو لم يزل ولا يزال عليما، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، مع أنه سبحانه وتعالى يعلم ذلك قبل، فكيف نجمع بين كونه سبحانه وتعالى يعلم وبين قوله حتى نعلم؟ فيقال علم الله نوعان: علم سابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وعلم لاحق، لاحق الذي يكون بعد وقوع الشيء هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. واضح الآن؟ إذن كل آية في القرآن وردت لنعلم أو حتى نعلم، فالمراد نعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. أما العلم السابق فهو سبحانه يعلم، إن الله عالم غيب السماوات والأرض. فالعلم السابق لا يترتب عليه الثواب والعقاب، فالله عز وجل يعلم أن فلان ابن فلان أنه سيكون من الأشقياء أو من السعداء، هذا العلم قبل وقوعه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. إذا وجد وفعل هذا العلم هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. وقوله تبارك وتعالى: كتب الحسنات والسيئات. الحسنات جمع حسنة، وهي ما يحمد فاعلها شرعا ويتعلق بها الثواب. هذه الحسنة، الحسنة ما يحمد فاعلها شرعا ويتعلق بها الثواب. والسيئات جمع سيئة، وهي عكس الحسنة، ما يذم فاعلها شرعا ويتعلق بها العقاب. ثم قال: ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها. فمن هم بحسنة، الفاء هنا تفريع والتفصيل، لأن قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك كلاما هو كلام مجمل بينه في قوله فمن هم بحسنة. والهم، الهم هو قصد الفعل والعزم عليه، وليس مجرد حديث النفس، ليس مجرد حديث النفس. فهناك فرق بين الهم وبين حديث النفس. الهم قصد الفعل والعزم عليه، فهو مرتبة فوق مرتبة إيش؟ حديث النفس. وقوله فمن هم بحسنة فلم يعملها، يعني لسبب طرأ أو كسل أو نحو ذلك. يقول: كتبها الله عنده حسنة كاملة. كتبها الله عنده، شف عنده، العندية هذه عندية شرف ومكانة، عندية شرف ومكانة. وقوله كتبها الله عنده حسنة كاملة وصفت بالكمال، مع أن ذلك يستفاد من قوله حسنة لئلا يتوهم واهم أن كونها مجرد هم ينقص ثوابها، يعني كونه هم هذا ينقص. عنده يعني صحيفة عبده، شلون كتبها؟ كتبها عنده، عنده يكتب في صحائف العبد، في الصحائف التي في أيدي الملائكة. طيب، إذا نقول كاملة هذا توكيد لقول حسنة، وهو صفت بالكمال لئلا يتوهم واهم أن كونها مجرد هم ينقص ثوابها، ليست فعلا حقيقة وإنما هي مجرد هم. فيثاب، يثاب على الحسنة ولو لم يعمل، لكن يثاب على نيته الصادقة وعزمه. فمثلا إنسان هم بالوضوء ليقرأ القرآن ثم لم يفعل لسبب، فإنه يكتب، تكتب له حسنة كاملة. طيب، هم أن يتصدق ثم أمسك لسبب، فإنه يكتب له حسنة كاملة، وهذا من نعمة الله عز وجل ورحمته وفضله. ثم اعلم أن من هم بحسنة فلم يعملها فلا يخلو من أحوال. الإنسان إذا هم بحسنة ولم يعملها فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يسعى في أسبابها، أن يفعل السبب ويسعى في أسبابها ولكن لا يتمكن من فعلها، فهذا يكتب له الأجر كاملا. قال الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومثله أيضا لو وجب عليه الحج ثم خرج وفي أثناء الطريق مات، فإنه يكتب له الأجر كاملا. طيب، خرج إلى المسجد ولم يتمكن، يعني الإنسان خرج إلى المسجد ثم حصل له طارئ، تعطلت سيارته أو حصل أمطار لا يستطيع الوصول إلى المسجد، يكتب له الأجر كاملا. الحال الثانية أن يهم بالحسنة ويعزم عليها، أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن تركها لحسنة أفضل منها. أن يهم بفعل الحسنة ويعزم على ذلك لكن يترك فعل هذه الحسنة لحسنة أكمل منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل. ويثاب على همه الأول بالحسنة الدنيا، بالحسنة الدنيا. مثال ذلك أراد أن يقرأ القرآن، هم أن يقرأ القرآن، ثم ترك ذلك وحضر مثلا صلاة جنازة أو حلقة عين، أيما أفضل؟ العلم أفضل لا شك، يعني تعلم العلم أفضل من مجرد قراءة القرآن، لأن نفعه يكون متأديا. طيب ترك ذلك، نقول يثاب على الحسنة العليا التي هي العلم، ويثاب على همه وعزمه على الحسنة الدنيا التي هي قراءة القرآن. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه فقال صلها هنا، فأعاد عليه فقال في الثالثة شأنك إذن. إذن هنا ثوابان، ثواب على الحسنة الدنيا وثواب على الحسنة العليا. طيب الحال الثالثة أن يتركها تكاسلا، أن يهم بالحسنة ثم يتركها تكاسلا، كما لو هم أن يصوم أو هم أن يصلي ثم ترك ذلك تكاسلا، فهنا يثاب على همه وعزمه ولا يثاب على فعله، لأنه لم يفعل وليس معذورا هنا. إذن تبين هنا أن من هم بحسنة فله ثلاث حالات: حال يكتب له فيه الأجر كاملا بمجرد الهم، وذلك فيما إذا سعى في الأسباب، وحال يكتب له الأجر على ما عمل، ويثاب أيضا على الهم والعزم على ما ترك، وحال يثاب على الهم فقط، وذلك فيما إذا تركه إيش؟ تكاسلا. ثم قال الله عز وجل وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات. إن هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسنات، هذه حال رابعة. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وقوله كتبها الله عنده عشر حسنات، وهذه العشر الحسنات كتبها الله تبارك وتعالى على نفسه ووعد بها، وهو سبحانه لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. طيب وقوله إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا أعني إلى 700 ضعف هذا تحت مشيئة الله عز وجل، فإن شاء ضاعف إلى هذا المقدار أو هذا العدد، وإن شاء لم يضاعف. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف الشهد لمن يشاء، لمن يشاء. إذن الحسنة بعشر أمثالها هذا أمر إيش؟ متحقق، وكتبه الله عز وجل على نفسه. ما زاد على العشر من عشر إلى 700 ضيف هذا تحت المشيئة بدلالة الآية. طيب ثم قال إلى أضعاف كثيرة، 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة يعني أكثر من 700، وهذا يعني المضاعف إلى أضعاف كثيرة يختلف بحسب ما في العمل من إخلاص ومتابعة، وبحسب ما فيه أيضا من الفضل والتعدي، تعدي يعني كون العمل متعديا أو قاصرا، وبحسب ما فيه في العمل من حضور القلب. إذن إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، نقول هذه المضاعفة تختلف بحسب إيش؟ الإخلاص والمتابعة والصدق في هذا العمل وحضور القلب فيه وكونه متعديا أو قاصرا. وهنا في قوله تبارك وتعالى إلى أضعاف كثيرة أبهم الله عز وجل مقدار التضعيف، أبهمه، لم يقل إلى 700 ضعف إلى 1000 ضعف. لماذا؟ قالوا لأن الإبهام في مقام الترغيب والترهيب أقوى في الحث والمنع، أقوى في الحث إن كان ترغيبا، وأقوى في المنع إن كان ترهيبا، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم، كل عمل ابن آدم يضاعف، كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. واعلم أن مضاعفة ثواب الحسنات، مضاعفة ثواب الحسنات تقدم لنا أنها بحسب إيش؟ بحسب إيش؟ لا، مضاعفة الزيادة على 700 أو الأضعاف كثيرة بحسب الإخلاص والمتابعة والصدق وحضور القلب وتعدي الأمل وقصوره. لكن العمل من حيث هو يعني العمل أو العبادة من حيث هي تتضاعف، يعني صلاة وصلاة، صيام وصيام، فالعمل من حيث هو يعني الذي لا يختلف قدرا ولا جنسا ولا عددا يتضاعف بأسباب أولا باعتبار الزمان، فالعمل الصالح يتضاعف بحسب الزمان كعشر ذي الحجة وليلة القدر. أنتم فاهمين الآن؟ يعني مثلا ركعتان الآن وركعتان بنفس المقدار ونفس القراءة ونفس حضور القلب في ذي الحجة، هذا مرادنا بقول العمل من حيث هو. أما إذا اختلف فيه هذا فيه متابعة وإخلاص وهذا ليس فيه متابعة وإخلاص، هذا ليس محل البحث. يعني محل البحث العبادة المتساوية من جميع الوجوه، من جميع الوجوه ثوابها يختلف بكذا وكذا، أولا بحسب الزمان، فالعبادة في الزمن الفاضل تتضاعف كعشر ذي الحجة وليلة القدر. أما عشر ذي الحجة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك ليلة القدر، قال الله عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. ولهذا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. الاستفهام هنا التفخيم، ثم قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. طيب، الثاني، الأمر الثاني باعتبار المكان أيضا، الحسنات تضاعف باعتبار المكان كالمسجد الحرام، فالصلاة فيه ما تقول يا مبارك؟ لا، غلط. خير يقول، نبهناكم كثير من خير. وهذه قلنا كثير من طلبة العلم بل علماء الآن تجد يقول الصلاة في المسجد الحرام 100,000، غلط هذا، غلط، وإن قاله أكبر عالم، أليس كذلك؟ نعم. لماذا؟ لأن الحديث: صلاة في مسجد هذا خير من 1,000 صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام. إذن الصلاة مثلا في المسجد النبوي ما نقول 1,000، نقول خير من 1,000. الرسول يقول خير من 1,000 وأنت تقول 1,000. كما لو قلت مثلا: هذا الرجل كعشرة رجال، أو هذا الرجل خير من 10 رجال. إذا قلت خير من 10 رجال يمكن يساوي 15-20 رجل. أما إذا قلت هذا الرجل كعشرة رجال يعني لا يتحصر، فانتبهوا لهذا. إذن الصلاة في المسجد النبوي خير من 1,000، وفي المسجد الحرام خير من 100,000. طيب، أيضا تضاعف الحسنات باعتبار العمل وتعديه، باعتبار العمل وتعديه، تعدي نفعه وإن كان العمل هو. فمثلا الإطعام والصدقة في أيام المساغب والجوع أكثر ثوابا منها في غيرها، ولهذا قال الله عز وجل: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أيضا العمل يضاعف، الوجه الرابع من أوجه مضاعفة العمل بحسب العامل. فالعمل هو عمله، لكن ضوعف بحسب العامل، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ثم قال الله عز وجل: وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. قوله وإن هم تقدم معنى الهم، وقوله بسيئة، السيئة سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة، سميت سيئة لأنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة، وتسمى خطيئة. لماذا؟ قالوا لأن شأنها ألا تقع من عاقل إلا على سبيل الخطأ، أتقع من عاقل إلا على سبيل الخطأ، ولذلك سميت خطيئة. وقوله تبارك وتعالى: كتبها الله حسنة كاملة، إذا هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة. وتعليل ذلك كما في حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: لأنه تركها من جرائي، لأنه تركها من جرائي، فهو قد ترك فعل المعصية خوفا من الله عز وجل فأثيب على ذلك. ومفهومه أنه، مفهوم الحديث أنه لو تركها لا خوفا من الله فإنه لا يثاب على ذلك، لا يثاب على ذلك. ومن ثم نقول إن الهم بالسيئة له أحوال كما قلنا في الحسنات. الحال الأولى أن يهم بالسيئة ثم يتركها لله عز وجل، فهذا يؤجر وتكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة كاملة. فمثلا هم أن يفعل معصية لكن خاف الله عز وجل، كقصة الرجل الذي وقع على المرأة فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها لله، تركها لله، يثاب في هذا الحال. طيب، الحالة الثانية أن يهم بالسيئة، أن يهم بالسيئة ويعزم على فعلها لكن يعجز عن فعلها بدون أن يسعى في أسبابها، بدون أن يسعى في أسبابها. مثل هم بالسرقة وعزم على ذلك لكن لم يفعل الأسباب، لم يفعل الأسباب، يعني ما خطط ولا شيء، مجرد أن هم في القلب وعزم. نقول هذا ما حكمه؟ يكتب عليه وزر النية، يكتب عليه وزر نيته، لكنه ليس كمن عمل السيئة، ليس كمن عمل السيئة. ودليل ذلك، يعني دليل على هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان، قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الإنسان يقول: والله ليت عندي مال فلان بن فلان من التجار، لكنت أشرب الخمور وأحضر القواني والجواري يرقصن ويغنين وأفرح وأطرب، لكنه لم يسعى في الأسباب. نقول هذا يؤزر على هذه النية، يؤزر على هذه النية. ها؟ لا، حديث النفس، قلنا الفرق، أنت ما حضرت أول شيء، قلنا فرق بين الهم وحديث النفس. الهم هو العزم على إرادة الشيء، والهم مجرد حديث، وحديث النفس مجرد حديث، يعني دونه المرتبة. طيب، الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى في أسبابها لكن يعجز عنها، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا، وزر السيئة. مثلا هم بالسرقة وعزم عليه وفعل الأسباب، مثل أتى بسلم، إذا كان سلم، أتى بمفاتيح، جاب مفاتيح مثلا يحاول ينجز القفل. طيب، إذا هنا نقول يكتب عليه إيش؟ وزر السيئة كاملا. ودليل هذه الحال قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب الحال الرابعة أن يهم بالسيئة، أن يهم بالسيئة ثم يتركها لله لا عجزا. نعم ذكرنا هذه الحالة. طيب أن يهم بالسيئة ثم يتركها لا لله ولكن عجزا لأن نفسه عزفت عنها، فهذا لا له ولا عليه. لا له بمعنى أنه لا يثاب لأنه لم يترك لله، ولا عليه لا يعاقب لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة. فتبين لنا أن الهم بالسيئة له أربع حالات: الحال الأولى أن يتركها لله فهذا يثاب، والحال الثاني أن يهم ثم ثم يعجز بدون أن يفعل السبب، فهذا يؤجر على إيش؟ على النية. الحال الثالث أن يهم ويفعل الأسباب، فهذا عليه الوزر كاملا. الحال الرابعة أن يهم ويعزم لكن يتركها لا لله ولكن ولا عجزا أيضا، لا لله ولا بد من القيدين يا أخوان. الحال الرابع أن يتركها لا لله ولا عجزا، فهذا لا له ولا عليه. لا له لأنه لم يتركها من جراء الله خوفا منه، ولا عليه لأنه لم يفعل السيئة. ثم قال عز وجل: وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، لقوله تبارك وتعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله واحدة هذا توكيد يعني بلا مضاعفة. وعليه فالسيئات لا تضاعف كمية وإنما تضاعف كيفية، ولكن السيئات تعظم، يعني فعل السيئات يعظم بأمور: أولا شرف الزمان الذي وقعت فيه السيئة، فالسيئة في الزمن الفاضل ليست كالسيئة في غيره، إذن تضاعف السيئة إيش؟ كمية ولا كيفية؟ كيفية بأمور: أولا بشرف الزمان، شرف الزمان الذي وقعت فيه كرمضان والأشهر الحرم وعشر ذي الحجة ويوم عرفة، فالسيئة في رمضان ليست كالسيئة في غيره، السيئة في العشر الحرم ليست كالسيئة في غيره، وهكذا. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، نهى عن خصوص الظلم فيها لما لها من المزية والخاصية. الثاني بحسب شرف المكان كالحرم عموما، قال الله تبارك وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. شوف من يرد حتى ذهب أكثر العلماء رحمهم الله، ذهبوا إلى أن من خصائص مكة، من خصائص الحرم، حرم مكة، أنه يعاقب على الهم بالسيئة فيه وإن لم يفعلها، وأخذوا ذلك من الآية الكريمة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. فقالوا عد فعل الإرادة بالباء، مما يدل على أن الإرادة هنا مضمنة معنى الهم. ويؤيده قول ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين، معروف عدن أبين حضر موت، لو أن رجلا بعدن أبين هم فيه بسيئة لأذاقه الله عذابا أليما. نعم أيضا تعظم السيئة بشرف الفاعل، بحسب شرف الفاعل ومعرفته بالله تبارك وتعالى. قالوا: لأن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه عن بعد، وذلك لأن صاحب المعرفة بالله عز وجل عنده من الوازع الديني والإيماني ما يردعه عن المخالفة بخلاف غيره، إذا مثلا المعصية من العالم أو من طالب العلم ليست كالمعصية من عوام الناس. لماذا؟ نقول لأن العالم وطالب العلم عنده من معرفة الله عز وجل ومن الإيمان فعنده وازع ما يردعه عن فعل المعصية، ولأن أيضا فعله للمعصية قد يكون سببا لتجرؤ الناس على المعاصي. طيب، ويشهد لذلك يشهد لهذا المعنى الذي ذكرناه أنه أن السيئة تضاعف في حسب الفاعل قوله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال الله عز وجل في نساء النبي: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يضاعف لها العذاب ضعفين. إذن المعصية ممن له معرفة بالله عز وجل أعظم جرما وأشد إثما من إيش؟ من غيره. أيضا تتضاعف المعصية، وهذا الأمر إيش؟ الرابع. نعم، تعظم المعصية وتتضاعف، المراد مضاعفة وكيفية، بحسب استخفافه بالمعصية. فالذي يعصي الله عز وجل مستخفا غير مبال ليس كمن يعصيه على استحياء وعلى خجل وخوف، والذي يعصي الله عز وجل مجاهرة ليس كالذي يعصي الله عز وجل سرا. أيهما أشد؟ الأول أشد. الإنسان مثلا يجاهر بفعل المعصية أولا أن مجاهرته تدل على استخفافه، ومجاهرته أيضا تهون من شأن المعاصي أمام الناس، بخلاف الذي يفعل المعصية بينه وبين الله عز وجل على استحياء وخجل. ونظير ذلك أن الذنوب التي تكون بين العبد وبين ربه هي في الواقع أهون، وإن كانت ذنوب معاصي، أهون من الذنوب التي تكون في حق العباد، أي المجاهر غير. طيب، استفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا سعته رحمة الله عز وجل وفضله بعباده، وذلك بمضاعفة الحسنات دون السيئات. ومنها أيضا الحث والتشجيع على العمل الصالح، لأن الله عز وجل يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ومنها أيضا عناية الله تبارك وتعالى بخلقه، حيث أحصى أعمالهم وكتبها، حيث أحصاها وكتبها قدرا وشرعا، لقوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات. هذه كتابة قدرية، فمن هم بسيئة فعملها، فمن هم بحسنة فعملها، كتبها الله له 10 حسنات. هذه كتابة شرعية لأنها بعد الوقوع. وفيه أيضا أنه ينبغي للمرء أن يراقب نفسه ويضبطها حتى تستقيم على أمر الله عز وجل. نعم، سؤالك. بالنسبة للشخص إذا عمل حاول يفعل معصية وبذل أسبابها ولا تمكن منها، ما ينطبق على قول الله سبحانه وتعالى: إذا كان لها أعمال مخلص لا فيها لله قبل، ما ينطبق على قول الله: وكذلك نصرف عن السوء والمحسن من عباد الله؟ هذا يختلف، قد وسع في الأسباب ولكن صرفت المشكلة عنه. نقول قدر الله عز وجل يلطف بعبده ويحاول في الأسباب لكن يصرفه عنه. هذا من عناية الله عز وجل بالعبد. نعم، يعني يحاول مثل يفعل معصية أو ما أشبه ذلك ثم لا يهيئ له الله عز وجل الأسباب، يعني عدم تهيئة الأسباب نعمة من الله عز وجل لهذا العبد.